ثالثة التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وفي أحكام الصيام خاصة. تسليم إذا علمت حكم الأحكام الشرعية في الصيام لا يحتار العقل، لا تتردد، أعمل بهذا الحكم الشرعي سواء كان واجبا أو مستحبا، وإذا كان الحكم محرم أو مكروه أترك، أعمل تسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام. سألت تقول معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها، سألت عائشة رضي الله عنها، قلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني سؤال غريب، ليش في الدين أن الحائض إذا أفطرت في نهار رمضان تقضي الصوم فقط 7 أيام 6 أيام لكن الصلوات ما تقضيها؟ سؤال غير في غير مكانه، المسلم ما يسأل مثل هذا السؤال، بس هي جاهلة، عائشة علمتها، ولا هذا سؤال ما حد يسأل، ليش الصيام من أذان الفجر إلى غروب الشمس؟ لا تسأل، سلم لأمر الله، هكذا الله عز وجل أمرك، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغك هذا الدين، سلم لأمر الله، لا تتساءل ما بال ليش، تقول ليش الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عائشة رضي الله عنها تريد تعلمها درس، وتعلم المسلمين إلى يوم القيامة درس مهم، تعلمنا نحن والآن الجلوس درس مهم. ماذا قالت لها عائشة؟ أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى قوم كانوا يعيشون في حروراء في جهة العراق، مدينة اسمها حروراء، هؤلاء من الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر، هم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة. أنت مسلمة من أهل السنة، أنت مسلم من أهل السنة والجماعة، لا أعمل. قال الله نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، أعمل، لا تتساءل ليش لماذا، لا، إذا تساءلت وترددت في التسليم فعندك شيء من الهوى، عندك شيء من تشبه بأهل البدع. أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ سؤال حتى تعلمها، هي تعلم أنها ليست من الخوارج، هي معها مع عائشة في المدينة. أحرورية أنت؟ قلت لا لست بحرورية. معاذة تقول لست بحرورية لكني أسأل أريد أتعلم. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا الدين، ما في أي سبب، ما في أي علة، نتعبد الله عز وجل هكذا جاءنا، ما نتساءل ليش المرأة لا تقضي. طبعا من رحمة الله عز وجل أن الحائض ما تقضي الصلاة، ولو حاضت 10 أيام تقضي 50 صلاة فيها مشقة، لكن هكذا الأمر. إذن التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمور المسلم، وفي أحكام الصيام خاصة، وفي أحكام الصيام خاصة. قال ابن حجر الحروري نسبة لحروراء، بلدة على بعد 2 ميل من الكوفة، يقال لمن اعتقد رأي الخوارج حروري، لأن أول فرقة خرجوا على علي رضي الله عنه منهم البلدة المذكورة هي حروراء فنسبوا إليها. هذا كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الذي حديث معاذة رضي الله عنها.